ندمت ايام ما والله بقول يعني ندمت ايام الهرم بس Thank you. you you. What about ربنا إني Yeah. الله يكرمك يا مش حميد.